فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل في هذا المجال الحديث عن صحيح مسلم وعن منهجه في هذا الكتاب العظيم الذي بارك الله في مجهود صاحبه حتى تسابق الناس في رواياته وشرحه. وهذا الكتاب كما تعلمون هو ثالث الكتب بعد كتاب الله عز وجل من حيث القيمة، لذلك عني به العلماء وتسابقوا في خدمته، فمنهم من اهتم برجاله كالحافظ ابن منجوي والكتاب مطبوع في مجلدين في أسماء رجال مسلم، ومنهم من اهتم بشرح غريبه كالحافظ الحميدي في كتابه غريب الصحيحين، غريب صحيح البخاري وصحيح مسلم، والقرطبي في شرحه كذلك، وهو أحد المغاربة الأندلسيين الذين استقروا لتونس وهو من علماء القرن السادس، وشرح غريب مسلم في مجلد مطبوع. ومنهم من جمع بين شيوخ مسلم وشيوخ الإمام بخاري كالحاكم النيسابوري في كتابه المطبوع، وابن طاهر المقدسي في الجمع بين رجال الصحيحين، وكذلك الكلبابي أو كلبابي في كذلك رجال الصحيحين. ومنهم من شرحه شرحا مطولا، ولعل أول من اهتم بمسلم شرحا وتفصيلا وإن كان لم يتناول كل الأبواب هو الإمام المازري أبو عبد الله المتوفى سنة 537 للهجرة، أحد كبار فقهاء المالكية المغاربة، وكتابه مطبوع معروف بالمعلم بتحقيق شيخنا محمد السيد النيف رحمه الله، المعلم بفوائد مسلم، وهي مجرد إملاءات مفيدة جدا على شرح على مسلم. ثم بعد ذلك جاء القاضي عياض فأكمل هذه الإملاءات، أكمل المعلم، سماه إكمال المعلم بفوائد مسلم. وكتابه يعتبر عمدة في الشرح، لذلك اعتمده كثيرا القرطبي في المفهوم، والإمام النووي في كتابه المنهاج بشرح صحيح مسلم الحجاج. ولا شك أن هناك بعض الشروح الأخرى، لكن في الغالب هي لا ترقى إلى هذه الشروح في القيمة، ولعل أشهر الشروح هو شرح النووي، وإن كان عمدته شرح القاضي عياض الإكمال، ولعل أقرب الشروح إلى نفسي هو شرح المفهم للإمام القرطبي أبي العباس المتوفى سنة 656، وهو كتاب فذ في بابه لا سيما في قضايا الاستنباط والأصول والفوائد. على كل، نحن وصلنا إلى زمن التأليف، أليس كذلك، في بيان أن الإمام مسلم بدأ تأليفه وسنه 29 سنة، مما يدل قلنا على أن هذا الشاب كان نبغة في هذا الفن، فن الحديث، وكذلك كان ذا عقلية فذة، لأنه يصعب أن يجمع الإنسان بين حسن الترتيب والأداء وبين كذلك النقد والتمحيص. قد يكون الإمام ناقدا ذا معرفة واسعة بالرجال وبالعلل، لكنه لا يحسن صناعة التأليف. وهذه منة من الله عز وجل وحسن توفيق، أن يرزق الإنسان حسن التأليف، بمعنى أن تتكون لديه ملكة في ترتيب الأمور، صح أو لا؟ وهذا طبيعي جدا. أحيانا تجد بعض الناس في حياته الشخصية منظم في حوائجه وفي ملابسه وفي كتبه، وتجد الآخر لا يحسن هذا الأمر، بل لا يستطيع أن ينتظم أو أن ينظم أي شيء رغم تكوينه المعرفي، وهذا قلت يختلف من شخص لآخر. فقضية الترتيب، ترتيب المعلومات وحسن إخراجها، هي نفسها هي كذلك تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى معرفة. ولا شك أن أعتقد أن لأن الأمور تغيرت عن الأسبوع القادم بعض الشيء، ولعل أكثركم من الصورة انطلق. أي ميكرو هذا؟ قول هذا بهذا. الو بايك، اي موجود. هو الكتاب طبعته اول شيء دار بيت الحكمة هنا عندكم في قرطاج، ثم طبع في دار الغرب الاسلامي، و من مدة، والاكمال طبع فيما اكثر من طبع، ولكن كل هذه الطبعات فيها من التصحيف والأخطاء ما لا يعلمه إلا الله. بالنسبة لطبعة الشيخ شادي هي طبعة مضبوطة ومحققة تحقيقا علميا جيد، أما طبعات الإكمال فتعاني نقصا كبيرا، لذلك أحتاج منكم إلى إعانة، أنا أنوي إعانة تحقيق هذا الكتاب، لأنه فعلا أفسدوه وأظن ذلك عن غير قصد بل عن جهل، أحيانا حتى بالروايات المغربية، لأن عياض له رواية خاصة في مسلم، ويعتمد أحيانا يشير إلى رواية ابن مهاد، والمحقق لا يدري أنه يعتمد رواية مغربية فيقارن برواية مشرقية فيقع في الخطأ، فيصلح ما هو الصواب ويخطئ، أو يصلح ما هو خطأ ويخطئ ما هو صواب. وهذه وقعت حتى في الموطئات للأسف الشديد. الإنسان إذا لم يكن له خلفية في هذا الميدان فإنه سيقع في عدة أوهام، وهذا طبيعي وطبيعي جدا. حتى أن محقق الإكمال لا يدري أن الكتاب معلم مطبوع، هو طبع الكتاب سنة 2005، الكتاب المعلم مطبوع عام 1988، هو يعتمد المحفوظ، لا يعلم أن كتاب المعلم مطبوع ومحقق وطبع حتى في دول الغرب الإسلامي، دول الغرب الإسلامي موجودة في مصر وتباع كتبه، فيعتمد المحطوط، واعتماد المحطوط لا شك أنه يجعل الإنسان يتعب في معرفة ما هو الصواب في ترجيح بعض الألفاظ أو الروايات. فقلت هو نفسه يحتاج إلى إعادة طبع كتاب الإكمال، وهو من كتب الكتب المعتمدة جدا عند الملكية والمحدثين، لأن عياض نقل آراء كثيرة لطائفة المحدثين المغاربة وبعضهم لم تصل إلينا كتبهم، وهذا مهم جدا في ذلك. فعلى كل هذا الحديث يطول. قلت وصلنا إلى زمن تأليف الكتاب، أليس كذلك؟ ماذا ذكرنا في ذلك؟ قلنا وهو قول يصوغه العقل والمنطق هكذا، بمعنى أن هذا السن لا شك أن هذا السن يخول الإمام مسلم أن يقوم بذلك الأمر. فقديما كان العلماء ينبغون وهم صغار، نحن الآن لا ننبغ كبارا ولا صغارا، لا أدري متى سننبغ. فمثلا ابن أبي زيد كتب رسالته وعمره 17 سنة، تصور أن إنسان يكتب هذا تلخيص للمذهب في عمره 17 سنة، ومسلم يكتب هذا الكتاب العظيم وعمره 29 سنة. واضح بهذا الترتيب والنقد بهذا، وإذا وصل إلى مرحلة الإمامة في هذه السن المبكرة جدا، لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد وتعب كبيرين. أن الإنسان أحيانا قد يتساءل كيف بلغ هؤلاء تلك المرات. لا شك أن هناك أسباب موضوعية وأسباب ربانية، الإخلاص وحب هذا الدين وحب السنة والمثابرة والتقوى والورع، ثم مع ذلك كذلك ما التفاني في طلب العلم. فالإنسان إذا لم يعطي هذا العلم كل ما لديه طبعا قد لا يصل، بل لا يصل يقينا، لا يصل إلى مراتب هؤلاء الأفذاذ. وكل من يتتبع مراحل العلماء وخاصة في علم الحديث يجدهم قد أعطوا أغلب أوقاتهم لهذا العلم، فليس بالسهل أن يصل الإنسان إلى مرتبة محدث، فضلا أن يكون حافظا أو إماما أو أمير المؤمنين، كما هو الحال بالنسبة للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري الناقد الكبير. والمتتبع لهذا الكتاب ولمن يقرأه قراءة فيها تأنن وينظر كذلك في التمييز وغيره، يجد أنه فعلا عقلية متميزة جدا. وكذلك مما يجعله ذا شخصية مستقلة أنه تميز عن الإمام البخاري كذلك، لا من حيث المعرفة لكن استقل بمنهج خاص، وهذا مهم جدا لتعلموا أن علماء الحديث ليسوا مقلدين لغيرهم، وهذا مهم جدا، بمعنى لكل له شخصيته. ثم يأتي كذلك ابن خزيمة أو يأتي ابن حبان فله منهج خاص. ابن حبان فاق الجميع في هذا المنهج المخترع الذي وضع به كتابه وسماه التقاسيم والأنواع. التقاسيم هو نفسه العنوان عجيب، التقاسيم والأنواع، ورتبه على ترتيب أصول الفقه، وأبدع في ذلك أيما إبداع. ابن خزيمة كذلك في تراجمه ترى العجب من القواعد الأصولية ومن التأصيل الفقهي العميق. لنعلم أن هؤلاء المحدثين كانوا من أصحاب الاجتهاد ومن أصحاب الآراء المستقلة، ولا يقلدون أحدا، بل كانت الحقيقة غايتهم والصواب هو الذي ينشدون. وهذا مهم جدا. قلت مسلم استطاع أن يخرج أو يخرج لنا هذا الكتاب مرتبا ترتيبا يختلف عن ترتيب الإمام البخاري. يقول قائل: لماذا كان يحب هذا الإمام بل يتفانى في حبه وهجر من أجله شيخه وقرينه وبلديه الإمام الكبير صاحب العلل حديث الزهري محمد بن يحيى الزهلي، ولشدة اعتناء بهذا الفن قال له بعض المحدثين: أنت الزهري لست الزهلي، بمعنى لأنه كان يجمع هذا الحديث وألف فيه الزهريات، وهو كتاب عظيم. للأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب، فيه أحاديث الزهري معللة، كل ما يتعلق بحديث الزهري وغيره. وكان شديد القرب من الإمام أحمد، هذا محمد بن يحيى الزهلي، ومع ذلك هجره الإمام مسلم ولم يخرج له في صحيحه حبا في الإمام البخاري. وهذا يجوز بين العلماء، لا يجوز بين طلبة العلم كما هو الحال بالنسبة لنا. شوف تعملوا كما مسلم وتظنون أنفسكم مسلمة، تهجرون ولا هجر البدعي كما عند بعض الشباب، ولابد أن نجرحه وأن نعلم وأن نقومه قبل أن ندرس عنه. هو لا يساوي في العلم جناح بعوضة أحيانا، ويحتاج إلى تقويم أحيانا. فالإنسان لابد أن ينظر إلى نفسه وأن يحقق نفسه أمام الله عز وجل، وأن لا يستكبر بينه وبين نفسه فضلا عن أن يستكبر بغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رواه في صحيح مسلم، الإمام مسلم رواه من حديث جابر مرفوعا: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالإنسان لابد أن يتواضع لله عز وجل، وكلما تواضع لله عز وجل إلا ورفعه. لذلك كنت ولا أزال أقول إذا رأيت العالم يزداد علما ولا يزداد قربا من الناس وتواضعا، فاعلم أن الله تعالى لم يرد به خيرا. وأكبر دليل على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فكان أقرب الناس إلى الفقراء والمساكين، بل إلى الأطفال أحيانا، أليس كذلك؟ فهيبته التي ليس لها مثيل في الدنيا، وعلمه وعقله، هذا لا ينافي أن يكون رفيقا رحيما بالناس، أن يقرب من قلوب الناس، وهذا هو الإسلام الحقيقي. لذلك كثير من الدعاة قد يخطئون، وبعض الجهل مع الأسف مما يخرجون على الفضائيات وعلى التلفاز، هؤلاء أجهلوا الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن أخلاقه. فالإنسان المسلم بد أن يقدم المثال الرائع، وهو شخصية محمد صلى الله عليه وسلم في اللين والعطف والحنان والقرب، مع كذلك الحجة والبرهان والإقناع. وهذا يصعب أن يجتمع أحيانا في الناس في الداعية، وقد يكون في بعض الناس من العلماء الذين أراد الله تعالى بهم خيرا. على كل فقضية الشدة أحيانا عند العلماء هذه يتجاوز فيها لما للعلماء، لا لطلبة العلم أو لأنصاف طلبة العلم أو للجهل أحيانا، وقع بعض الناس من الجهل المعاه مع الأسف الشديد، فلا هو يحسن العلم ولا يحسن أدب العلم، وهذا مهم جدا للإنسان، لابد أن يتأدب بآداب العلم. واضح؟ لا لا، قال شد في ماذا؟ هذا جانب أخلاقي يعود أحيانا إلى النفس. وأشار إلى ذلك الإمام الذهبي أن الإمام مسلم كانت فيه حدة رحمه الله، لكن هذا في بحر علمه وما قدمه للأمة لا يساوي شيئا، أليس كذلك؟ فنحن لا ننظر إلى هذا الجانب السلبي ونترك الجانب الإيجابي الكبير والكبير، لأن القدوة في الأخلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مسلم ولا البخاري في ذلك، صح؟ لكن نحن نقتدي بهذا الإمام في علمه وحرصه وطلبه وحبه للسنة والدفاع عنها إلى آخره. فهذا هو المنهج السليم في تقليد العلماء، ولا شك في ذلك. فهمت كيف؟ القول لا ايش قال؟ هذا قال المولى عز وجل، وقال ويجدلهم بالتي احسن، صح ولا التي احسن؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أليس كذلك؟ فالقول المعروف هو ماذا؟ هو ما تعرف عليه الناس من الأخلاق الحسنة، أليس كذلك؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هنا قول عام، هذا يشمل كل التصرفات، ويعطي على اللين ما لا يعطي على العنف على الشدة، صح ولا؟ فهذا الأمر، والحديث في صحيح مسلم كذلك، ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه، هذا الأصل في ذلك. ثم إذا لم تنفع أحيانا الشدة، كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك كان يتغير ويتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، أما ما يعود إلى نفسه فكان لا يرد الفعل. وهذا الأصل بالنسبة للعالم، والإنسان قد لا يبدو على حقيقته إلا إذا استفز، فهمت كيف؟ عند الغضب. لذلك قال هو كما في صحيحين، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهي أصعب المواقف على الإطلاق، وحينها تعرف حقيقة الإنسان وأخلاقه وطباعه. لأن المسلم حتى ولو غضب قال في شأن المنافق إذا خاصم فجر، بمعنى يخرج عن المنطق المعروف. نفس الشيء بالنسبة للفتاة كذلك، هذا يعم المسلم والأخت المسلمة، الإنسان حتى إذا خاصم لابد أن يكون في حدود اللياقة والمعقول، حتى لا سيما إذا كان في مقام القدوة، لأن الإنسان إذا كان في مقام القدوة سيراه غيره. تصور أنت الأستاذ يدرس الطلبة رحمه الله ويستفز بسؤال ثم يرد الفعل، قد يسقط في أعين الطلبة، وهذه من أسوأ ما يقع فيه المربي، ولو استفز ولو خطئ لابد أن يكون رده ردا جميلا حتى لا يقتدي به غيره، هما حتى لا يسقط في أعين غيره. وقد يخطئ الأستاذ، بعض الناس يظن أن الأستاذ أو المعلم لا يخطئ، لا، قد يخطئ ويصرح بأنه أخطأ حتى يكبر في عين الطلبة كذلك، أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بفن إحاطة كلية ولو فن كاختصاص معين، وهذا طبيعي وطبيعي جدا، وأحيانا بعض الطلبة يستفزون المدرس حتى يوقعوه في الخطأ. لا، الإنسان ولو استفز فإنه لا يري الطلب، بل يستطيع بحكمته أن يمتص غضب الطرف المقابل وأن يرد بحكمة وعلم، وحينها يستفيد الطالب كما يستفيد السامعون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحدون إليه النظر، بل كانوا لا يرفعون رؤوسهم هيبة منه، وكانوا يتمنون أن يأتي الأعرابي فيسأله حتى يستفيدوا هم من ذلك، كانوا يفرحون. وقد صرح بذلك أكثر من صحابي أنهم كانوا يصرون بذلك إذا جاء أعرابي فسأله واستفادوا من ذلك، مثل الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث ابن عمر الطويل هذا بينما نحن عند رسول الله، أو حديث طلحة بن عبيد الله، جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل الإسلام، بمعنى لما دنا الصحابة تنحوا جانبا وتركوا له المجال، لأنهم عرفوا أنه الرجل جاء يسأل عن الإسلام حتى يستفيد من تلك الأسئلة التي تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم علمهم كذلك الأدب معه ومع غيره. يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا الأدب في عدم رفع الصوت عليه وعلى غيره، ولم يكن فحاشا ولا صخابا كذلك بالأسواق، وكذلك تعلموا منه كيفية السؤال كذلك كيفية كذلك رد الفعل في الطرف المقابل ولو جهل عليه الإنسان، ولا يقوم بتلك ولا يستعمل قاعدة الجاهل ولا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين كما يقول عنتر، هذا منطق عنتر صح، وكثير منهم العناتر الآن أليس كذلك؟ حتى في الإخوة السلفيين بعض منهم ليس لهم من السلفي إلا الاسم ومن السلفية إلا الرسم، وهذا فالأصل أنه السلفية أن تكون كلا أو لا يتجزأ صح ولا، لابد أن يكون السلف في أخلاقه في عقيدته في سلوكه في لينه في طيبه في بشاشته، لا يكون عبوسا قنطرنا وكأنه لا يرضى بشيء، لا لا، حتى ولو كان مصابا لابد أن يتفائل وأن يستبشر ما دام يحمل هم هذا الدين، وما دام المولى عز وجل بشره بالخير وبشره بالثواب على حتى هذا الهم والحزن، وهذه من ميزات الإسلام، ما يصيب المسلم من نصب ولا حزن ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، يكفي أنك مهموم روحت الدار ما لقيتش كذا وإلا عندك مشكلة، هذا الهم فقط تثاب على هذا الهم، أكثر شيء من هذا ليس هناك، وليس ذلك إلا للمؤمن، يكفي أن تصاب بالهم فتثاب على ذلك إذا احتسبت ذلك ولم تشتكي. فلماذا لا نجعل هذه كل الأعمال هي لله عز وجل ولا نحتسبها في الله فضلا عما يصيبنا من ضراء وسراء، واضح؟ فضلا عمن يصيبنا من أذى يأتيك أحيانا من أقرب الناس إليك، أحيانا من زوجتك من أختك من أخيك وأمك وأبيك، خلي عدنا أن الأم والأبي والتعامل مع الوالدين، الله المستعان. كيف قلنا هنا من هزنا هذا؟ وفي الهجر السني والهجر البدعي، بعض منهم الله من يعرف انا شكون قراهم الهجر المبتدع. خلنا في عهد احمد بن محمد ولا في عهد السلف كان كل مسلم نهجوه بدعوة انه بدعة، خلاص نقعد وحدنا. حتى زميلك ممكن يقع في بدعة ما تثقش به وتهجر، صح؟ النبي قال للمشركين واهجرهم هجرا جميلا، هجرا جميلا. كل هجر في القرآن في الغالب تجد معه جميل، واضح؟ الذي ليس فيه صراخ وليس فيه سخب وليس فيه شتم وليس فيه كذا وكذا، صح ولا؟ مش الهجر الذي يعرفه كثير من الناس ويطبقه تطبيقا أعمى، بل لا يفقه معنى الهجر. مش كنا احنا انت السؤال هذا. فالإمام مسلم رحمه الله لا شك أنه أراد، ولا أظن أنه أن ترتيبه كان ترتيبا اعتباطيا، بمعنى أنه خطر له ببال، لا، الأمر كان عن قصد. وتكوينه المعرفي قراءته لكتب أبي بكر بن أبي شيبة وهو شيخه وقد تأثر به الكوفي، أحد كبار علماء الحديث صاحب المصنف، معرفته الجيدة بموطأ الإمام مالك، وقد درس الموطأ وسمعه على الإمام القعنبي أشهر رواية عن مالك المتوفى سنة 221، ونظره في كتب أحمد وعمر بن علي الفلاس وإسحاق الكوثج وغيرهم من الحفاظ كون لديه ملكة ومعرفة جيدة بالتصنيف وكذلك بالنقد، فاجتمع كل ذلك في ذهنه فأخذ يصنف هذا الكتاب العظيم وفقا لما وقع لديه ووفقا لما تحصل بين يديه من مادة علمية، واضح؟ ولا شك أن الفكرة تختمر في ذهن العالم قبل أن يبدأ في الكتابة، أليس كذلك؟ فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن للإنسان أن يبدأ في التصنيف ولو كتابة مقال أو قصة إلا إذا كان له في ذلك أفكار وله في ذلك منهج يسير عليه، واضح؟ فالإمام مسلم خالف الإمام البخاري في وضع مقدمة، وهذا مهم جدا. هذه المقدمة تعتبر من أعز ومن أنفس ما وضع علماء الحديث في فن المصطلح، لأنه ناقش فيها قضايا اصطلاحية مهمة، ثم مهد في هذه المقدمة لكتابه، اعتبرها كمدخل علمي لهذا الكتاب، وهذا يدل كذلك على عقلية المسلمين قديما أنهم يقدمون لكتبهم وأنه يهيئون طالب المعرفة ويسهلون له الولوج إلى الكتاب الأم، أليس كذلك؟ صح ولا؟ لذلك اعتبر المغاربة وهم محقون في ذلك أن كتاب مسلم هو أسهل تناولا من كتاب البخاري من ناحيتين، الناحية الأولى أنه قدم بكتابه ووضح المنهج الذي سار عليه ولماذا قسم كتابه إلى ثلاث طبقات كما سيأتينا، ووضح وناقش بعض المسائل الاصطلاحية كالمرسل وزيادة الثقة والمنكر في الحديث، ثم رتب كتابه كذلك ترتيبا سهل التناول، فهو يجمع الألفاظ والطرق في موضع واحد ولا يكرر الأحاديث ولا يجزئها كما فعل الإمام البخاري. فإذا أردت أن تذهب إلى أحاديث متعلقة بالصلاة فإنك تذهب إلى كتاب الصلاة فتجد فيه كل ما يتعلق بالصلاة وفقا للمنهج الذي رسمه الإمام مسلم في ذلك الكتاب. وإذا أردت أن تذهب إلى كتاب الحج فإنك تنصرف إلى الأحاديث التي جمعها مسلم متعلقة بالحج. لذلك نعلم أو يعلم أكثركم أن مسلم وضع حديث جابر الطويل في الحج في منسك الحج، والذي وصف فيه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وما قام بذلك في أثناء تلك الرحلة العظيمة في من مناسك تتعلق بالحج، وهو المعروف بحديث جابر الطويل في صحيح مسلم. لماذا؟ لأنه جمع الطرق والألفاظ في موضع واحد، وإن كان فاته بعض الشيء مما ليس هو على شرطه أو مما لم يقف عليه الإمام مسلم في ذلك، بينما البخاري لم يذكر هذا الأمر وقد أشار إلى ذلك في مواطن معدة مختلفة، لكن لم يجمع حديث جابر في موطن واحد كما فعل الإمام مسلم رحمه الله. هذه بعض النقاط المنهجية التي تدل على تميز هذه الشخصية وقوتها كذلك رغم صغر سنها. فلا أظن هذا الاعتداد بالنفس كان عن تبرياء فقط، لا أظن ذلك، بل كان عن قوة في الفهم وعن معرفة بما ودراية بهذا الفن الشريف. نعود إلى هذا، نكتب والجدير بالذكر أي تبع أن هناك من يذهب إلى أن مسلما أدركته المنية ولم ينتهي بعد من تأليف كتابه. والله حق يقال أن الإمام مسلم البخاري ومسلم يحتاجان منا إلى دراسة معمقة أكثر في هذا، ولكن الوقت مع الأسف لا يرحمنا في ذلك. كان بودي أن أقف معكم على كل جزئية متعلقة بمسلم وأدخل في أمور تطبيقية حتى ترسخ في أذهانكم هذه المعلومات رسوخا، ولكن مع الأسف قلت الوقت وكثرة الأعمال والمشاغل هي التي تحول دون ذلك. لكن في كثير من الجزئيات أود أن أفيدكم بها، ولكن مع الأسف الشديد فما لا يدرك جله لا يترك كله. مسلم فيه كثير من الكلام وكثير من الجزئيات المفيدة والمفيدة جدا، خاصة في قضية المنهجية وهي التي تفيد أكثر شيء بالنسبة للطالب، إن المعلومات قد يصل إليها، أما قضية المنهج فهي تحتاج إلى مساعدة بعض الشيء. على كل قلنا من تأليف كتابه ويحتجون على ذلك بأنه أراد أن يخرج الحديث الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة، في الرواة، بمعنى الرواة يقسمهم إلى ثلاث أنواع، كما صرح بذلك في مقدمة صحيحه. فلما فرغ من القسم الأول وافاه أجله، وممن ذهب إلى ذلك الحاكم النيسابوري، تعرفون الحاكم توفي 405، وأبو بكر البيهقي أظن 458، صاحب السنن الكبرى، والبيهقي من كبار علماء هذه الأمة فيه في الحديث وفي الفقه كذلك، 458. وابن عساكر في الإشراف، هذا الكتاب الذي يعنى بالأطراف، ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، توفي 571. والله له بعض المواقف تتماشى مع الأشعرية وبعض الآراء الأخرى التي سار فيها على منهج السلف، فلا نستطيع أن نقول إنه أشعري محض ولا هو سلفي محض، لأنه تأثر بالإمام ابن فورك ودافع عن الأشعري في كتابه، أو دافع عن بعض آراء الأشعري في عدة كتب، وله كتب في العقيدة، لكن هو في مواقف أخرى سلفي المعتقد. ابن عساكر نفس الشيء، له كتاب اسمه في تراجم الأشاعرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكتاب المعروف حول الأشعري، لم يمر بكم الآن، أنا نسيته. لا، ليس بالضرورة، قد يتأثر الإنسان أحيانا ببعض الشيوخ فيبقى في ذهنه شيء من الأشعرية، كما هو الحال بالنسبة للبيهقي وابن عساكر. كتابه اسمه تبيين كذب المفتري، هذا ابن عساكر، في من تكلم على الأشعري أو كما قال نسيت، ابن عساكر، وهو كذلك من الشافعية، وكر الباقي كذلك هو الشافعي. بقي أن هؤلاء لم ينفوا بعض الصفات، قد يكونون قد أولوا طائفة هؤلاء من الأشاعرة، أقصد على مذهب أهل الحديث، أولوا بعض الصفات ولكن اجتهدوا في ذلك وأخطأوا. لا نظن أنهم من أهل البدع ومن الذين أصروا على آرائهم، لا، هذا حاشاهم، بل خدموا السنة خدمة عظيمة، خاصة هؤلاء الناس، الحاكم النيسابوري من كبار أئمة السنة، وأبو بكر البيهقي كذلك، وهو تلميذ للحاكم ويكثر عنه في كتبه. وكذلك ابن عساكر أحد كبار مؤرخي هذه الأمة، كتابه في التاريخ يقع في 80 مجلد مطبوع، تاريخ دمشق الكبير، فهو كذلك من اهتم بكتب السنة ودافع عنها. فالإنسان قد يغتفر له هذه الهنات التي لا تؤثر في بحر علمه. الإنسان لا ينظر إلى الجوانب السلبية فقط، لا، بل ينظر إلى العالم بما قدمه إلى هذه الأمة، وهذا هو الإنصاف الذي يجب أن يسير عليه كل مسلم أو كل طالب علم. واضح؟ لكل جواد كبوة. شو قلنا احنا؟ ورد ذلك الرأي كل من عياض والنووي، كل من عياض والنووي أضف إلى ذلك أقوالا للإمام مسلم نفسه، تفيد أنه قد أتم كتابه وذلك لا يدع مجالا للشك، كقوله بين الأخرين: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع، من 300,000 حديث مسموع من القرآن. وقوله لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة، 200 سنة الحديث، فما دارهم على هذا المسند؟ يقول إبراهيم يعني صحيحه، وقوله أيضا: عرضت كتابي هذا على أبي زرع الرازي، هذا أبو زرع الرازي أحد كبار النقاد في ذلك الحين والمتشددين في الجرح، وهو عناية كبيرة بعلم العلل. فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال وكل ما قال إنه صحيح وليس له إلا خرجته. خرجته أنا وجدت كلام للإمام الحاكم النيسابوري، سأقرأه عليكم بسرعة دون أن تسجلوا ذلك حتى لا يطول الكلام، فيما يخص الطبقات، لأن أكثر النقاد الذين جاءوا بعد الحاكم استدركوا عليه قوله في قضية أنه مسلم لم يتم كتابه، وأنه أراد أن يخرج لطبقات مختلفة من الرواة من حيث الحفظ والضبط والعدالة، وهذا استدرك عليه في ذلك القاضي عياض والجياني والنووي وغيرهم ممن جاء بعد الحاكم. لكن هذا الكلام الذي قاله هو ذكره في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، وهو كتاب ذكر فيه الرواة الذين خرج لهم البخاري ومسلم، وذكر فيه مقدمة تتعلق بالصحيح. يقول الحاكم: فقلت والله الموفق إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطا احتاط فيه لدينه. فأما مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب قصده فيما صنفه ونحى نحوه، بمعنى مسلم كما ذكرت أن المقدمة وضحت لنا معالم المنهج الذي سار عليه في ذلك الكتاب، وأنه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة، فلم يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم. بمعنى مسلم حسب قول أو حسب زعم الإمام الحاكم أنه كان يريد أن يخرج كتابه على أصناف ثلاثة: طبقات الحفاظ الكبار الأثبات، وطبقات الرواة المتوسطين في الحفظ، وطبقة ثالثة هي طبقات من تكلم فيه الناس لسوء حفظه ويصلح للمتابعة والاستشهاد وما إلى ذلك. قال: لكن المنية اخترمته وتوفي قبل أن يخرج لسائر للطبقتين الأخيرتين، هذا حسب زعم الإمام الحاكم. وأما محمد بن إسماعيل يقول الحاكم فإنه بالغ في الاجتهاد فيما خرجه وصححه، ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها. فإذا كان الحال على ما وصفنا، يأتي للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث، وهذا موضع الاستشهاد، وأنهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدوق. حتى الرجال هما خرجا قسطا وافرا من الصحيح، ولكن لم يدعي مسلم والبخاري أنهما خرجا كل الأحاديث الصحيحة. نفس الشيء بالنسبة للرجال الذين خرج عنهما في كتابيهما، هم لم يزعم أي واحد منهما أنهما قد استوفيا كل الرواة الثقات. لا، هما خرجا لجملة من الرواة الثقات وترك كذلك جملة وفيرة من الرواة لم يخرج عنهما، وهذه طبيعة العلم. هو لو قلنا أنهما اجتهد في ذلك، هذا ما توصل إليه البخاري ومسلم، وفاتهم شيء غير قليل من الصحيح، والحسن كذلك من الصحيح، لأنهما وضع شروط وقد لا تنطبق تلك الشروط على الأحاديث أو على الرجال الذين تركاهما ولم يخرجا من طريقهم. نعم، نجمة. هل استوعب كتاب مسلم الصحيح كله؟ هل استوعب كتاب مسلم الصحيح كله؟ لا شك، نعود للسطر، لا شك أن مسلما قد اطلع على كثرة وافرة من الأحاديث، بلغت 300,000 حديث، حتى استطاع أن يؤلف صحيحه. وينتقي الأحاديث الثابتة القوية، ولكن هل استوعب كل ما صح من الأحاديث؟ نقص استفهام. وهل التزم مسلم أن يستقصي ذلك في صحيحه؟ نقص استفهام. نعود للسطر. قد ذكر بعضهم أنه بين الأخرين قلما يفوت البخاري ومسلما قلما يفوت البخاري ومسلما ما يثبت من الحديث. نقول الأخرين والحق أن صحيح مسلم، هذا السطر، والحق أن صحيح مسلم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، ويكفي في الدلالة على ذلك قول مسلم نفسه، قول مسلم نفسه بين الأخرين ليس كل شيء عندي صحيح، وضعته ها هنا، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه بين مطلتين، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه، you نعود إلى الصدر. ومثل ذلك أيضا أن قوما من معاصريه توهموا أنه لم يعترف بصحة ما لم يروه هو ما لم يروي هو من الأحاديث، وأن ذلك قد يتيح الفرصة لأهل البدع إذا احتج عليهم بحديث لم يروه، أن يقولوا هذه. كذلك بعض الناس غير عارفين بالحديث تقول له هذا الحديث، يقول لك لو كان صحيح لكان في البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ وهذا من جهلهم مع الأسف الشديد، من جهلهم بالسنة عامة وبمنهج البخاري ومسلم خاصة، لأنهما هما أنفسهما صرح بأنهما لم يجمع كل الصحيح. واضح؟ وطبيعي أن هذا العمل البشري قبل كل شيء أن يكون منقوصا، وإلا أصبح قرآنا، ونحن لا نعلم إلا كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي لا يصل إليه شيء، أما كل كتاب وضعه البشر لا بد أن يكون فيه نقص، بل يستحيل أن يكون تاما أو صحيحا كله. والله قلت هذا ينطبق عليه ما قلناه نحن من أن البخاري ومسلم هما، وحتى طبيعة العالم أظن أن طبيعة البخاري ومسلم تقتضي ذلك الأمر. فمثلا عفوا البخاري يقول الجامع المختصر الصحيح، ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه اختصر كتابه وأنه تعمد ذلك، أليس كذلك؟ فكلاهما حاول أن يجمع جملة من الأحاديث الصحيح، من الحديث الصحيح، وفقا لشروط معينة، وفق منهجية معينة فقط، ولا أدل على ذلك من جاء بعدهم من المصنفين، بل من عاصرهم من المصنفين الذين خرجوا على كتابيهما كالحافظ أبي نعيم الإسرائيلي، أبي عوان الإسرائيلي، والحافظ أبي نعيم الأصفهاني في كتاب المستخرج على مسلم وفي كتاب المستخرج على البخاري، والحافظ أبي عوان في كتابه المستخرج على صحيح مسلم، وغير هذين الحافظين الكثير والكثير ممن سار وفقا لذلك. بل إن الحافظ أبا عوان الإسفرايني المتوفى 316 للهجرة في كتاب العظيم، وهو كتاب ممتع من حيث الصناعة الحديثية ومن حيث كذلك الفوائد الموجودة في هذا الكتاب، وضع بعض الأبواب التي كمل بها مسلم دون يتفطن إليها الباحث بمجرد النظر. لأن مسلم ماذا فعل؟ كتب كتابه ورتبه بحسب الكتب، بمعنى إيه؟ يبدأ بكتاب الإيمان، ثم بكتاب الوضوء أو كتاب الوضوء والطهارة والحيض إلى آخره، وكتاب الصلاة، كتاب المساجد، مواضع الصلاة، ولكن لم يذكر الأبواب كما فعل البخاري إلا في القلة القليلة كما أشار إلى ذلك عياض. لكن الأصل أنه لم يبوب كتابه، قسمه إلى كتب ولكن لم يضع أبواب. فجاء الإمام أبو عوانة الإصفرعيني فبوب أبوابا مسلم الحديث التي خرجها على صحيح مسلم مبوبة، وفيها تبويب عجيب، تبويب عجيب من حيث الاستنباط والفقه، وهذا يعتبر تتم لكتاب الإمام مسلم، فكأنه خدم الإمام مسلم بطريقة غير مباشرة، واضح؟ ولا تكون هذه الخدمة العلمية لهذا الكتاب إلا إذا تفطن لمنهج الإمام مسلم ووقف على الغايات التي من أجلها وضع مسلم أحاديثه مرتبة بهذا الشكل. ولا ما فهمتونيش؟ فهمتوا ولا فهمتوا؟ ستفهمون أول ما إن شاء الله. على كل، بمعنى آخر، كأن مسلم رحمه الله مهد له الطريق. هو الإمام مسلم مثلا إلى كل يقول كتاب الصلاة، واضح؟ لكن لا يذكر الباب، يقول مثلا حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مثلا مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الآن أنه في حديث آخر عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح حتى تغرب الشمس مثلا. بالنسبة لابن عيم يأتي في نفس الكتاب كتاب الصلاة يقول، هذا مهم جدا، باب النهي عن الصلاة بعد العصر أو مثالة، أو يقول باب تحريم الصلاة في هذه الأوقات. تلاحظون هنا أن ثمة حكم النهي هنا وهذا التحريم، أليس كذلك؟ هو قد يستفيده مما ورد في هذا الحديث، لكن مسلم لا يصرح به، لا يأتي بهذا الأمر، وقد تكون لمسلم هنا غاية إسنادية، يأتي القعنبي ويحيى بن يحيى يبين مثلا أن يحيى بن يحيى والقعنبي كلاهما روى عن مالك، ثم يأتي بعد ذلك ويقول وفي لفظ يحيى نهانا رسول الله، ليبين أن هذا اللفظ يختلف عن لفظ مالك. مسلم يعتني بهذا الأمر كثيرا في بيان الألفاظ وبيان كذلك صيغة التحمل. أما هذا فلا يتم بذلك، يأتي بالسند كذلك على شرطه، يتفق معه في شيخه أو في شيخ شيخه أحيانا عند التخريج عند، ولكن يأتي بالحكم، وهذا مهم جدا بالنسبة للمحدثين مما يدل على فقه هؤلاء المحدثين، وأنهم يستنبطون استنباطات عجيبة من الحديث. قلت في هذا خدمة للإمام مسلم وتكميل لكتابه، واضح ومش واضح؟ كل الأبواب، والكتاب كبير جدا، ممكن هو في 5 أجزاء ولكن في نقص في وسط المخطوط. لا مسلم لا يكرر كثيرا الحديث، قليلا. هو ممكن هذا الأمر، لكن الإشكال أنه لما التزم بأنه يخرج على مسلم فأنه لا يكرر الأحاديث، لأن مسلم لم يكرر، المكررات قليلة جدا في صحيح مسلم. لماذا؟ قلنا لأنه يجمع طرق الحديث الواحد في موطن واحد، ثم يشير إلى اختلاف الرواة واختلاف الألفاظ. هو سار وفق لمنوال الإمام مسلم، لكن أضاف إلى ذلك طرق أخرى، طرق أخرى لم يأتي بها مسلم ولم يسقها، ثم أضاف بعض الألفاظ والزيادات التي هي في تلك الطرق ولا توجد عند الإمام مسلم. ثم وهو مهم جدا قضية التبويب هذا، وهذا في آن كذلك يعطينا فكرة جيدة على عقلية مسلم، لأنه إذا استنبط من هذا ممكن ياسر مسلم يقصد نفس الشيء هذا لكنه لم يصرح به. فهمت كيف؟ النتيجة هي واحدة، بقي أن هذا صرح بهذا الحكم ولكن مسلم أخفى ذلك وترك لك المجال حتى تستنبط الحكم أنت من الحديث. واضح ولا مش واضح؟ فهذا أفصح وهذا أخفى. أنت ترى أن من أسباب تكرار الحديث هو الترجمة، هذا بالنسبة للبخاري، لكن بالنسبة لمسلم ما يضطر أحيانا لتكرار الحديث، وقد وجدت أن الإمام مسلم كرر بعض الحديث هي نفسها بطرقها بألفاظها. واضح؟ قلت وهي قليلة جدا لا تكاد تذكر في صحيحه. لا لا لا أظن أن الأمر يتعلق بالعناوين، أما يغلب على ظن أن الإمام مسلم قد ضاق مخرجه الحديث عنده فكرر الحديث لذلك. قد يكون الحديث طويل فيه ما يتعلق بالصلاة وبالزكاة ولم يجد في الباب غيره، فاضطر مسلم إلى تكراره فوضعه في الزكاة كما وضعه في الصلاة مثلا. نقول واضح، هناك بعض الأحاديث أذكر جيدا أنها مذكورة في كتاب الإيمان، ثم وضع مسلم في كتاب الفتن أو في كتاب التوبة، أنا أشك الآن في آخر الكتاب مهم، لماذا؟ لأنها متعلقة بالعقيدة في موضعين، في الإيمان وفي الجوانب الغيبية المتعلقة بالفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاضطر مسلم أن يعيدها في موطن آخر لهذا الشأن فقط. وقلت بعضها عادها بحذافية بنفس الألفاظ وبنفس الطرق، والبعض الآخر كرره بتغيير الطرق، وقد يكون لذيق المخرج ولم يجد له طرقا أخرى يأتي بها الإمام مسلم. وقد تكون لهذه الأحاديث طرق لكنها معلولة ويرى فيها مسلم خللا، لذلك لم يسقها. نفس الشيء بالنسبة للإمام البخاري، أحيانا البخاري وهذا يكثر منه صاحب هذه الصنعة، إمام هذه الصنعة الإمام البخاري، قد لا يخرج الحديث من طريق مالك لا لشيء، لأنه معلول وقد تكون العلة غير مؤثرة في صحته، لكنه يريد أن يختار أصح الصحيح. فأنت في الظاهر تعيب على البخاري عدم إخراج هذا الحديث، لكنه في الواقع هو ينظر إلى علة قد لا تتفطن إليها مطلقا، وقد يعرفها الناس وقد لا يعرفونها أبدا، لكن في نظر البخاري هي مؤثرة ولو تأثيرا جزئيا، لذلك يمحيها جانبا. فالأمر ليس بسهولة كما يتصور بعض الناس في موضوع الصحيح. وقد سمعت أخيرا لعل بعض هؤلاء الجهلة بل الهلكة في الجهل الذين يتكلمون فيما لا يحسنون أن يتكلموا فيه، كهذا المدعو فعلا، وهو أجهل من حمار أهله في هذه الصناعة، بل حتى في التاريخ هو نفسه لا يعرف التواريخ ولا يعرف ترتيب العلوم وكيف ظهرت وما إلى ذلك. ماذا رأي المستشرقين؟ رأي المستشرقين هو الحديث لا يعرف أين موطنه وما قال فيه العلماء إلى غير ذلك، فأخذ كلام المستشرقين وقلدهم في ذلك بجهل، جمع بين الجهل والتقليد، لأنه لا يعرف ما يخرج امرأة ويحتاج بأحاديث باطلة. فقوله الخلق وعياه الله وأنفعهم، هذا حديث كذلك باطل لا يصح متنا ولا سند. العيال هذه أشبه شيء بالجانب المحسوس، وهي أقرب إلى المسيحية مما يدل على تأثر بالنسبة للأب والابن. ليس لنا هذا الأمر أصلا، ولا يجوز نسبة هذا الأمر لله عز وجل أن يقول عياذ الله عباد الله عز وجل. نحن نقول عباد الله، عباد الرحمن إلى آخره. العباد هم الذين يعبدون هذا المعبود ويتعلقون به عبادة لا حسا كما تحيه كلمة عياد، مما يدل على جهله حتى بالعقيدة هذا الرجل، فضلا عن كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احتجاجه كذلك ينكر السنة ثم يحتج بالحديث الموضوع. فالتناقض غاية في التناقض، مما يدل على الجهل قلت العميق بهذا الفن، بل حتى بالدين الإسلامي مطلقا، فضلا عن الحديث عن القرآن وما إلى ذلك من دعوة القديانية وغير ذلك وأهل البدع وغيرهم ممن ينكرون السنة. يكفي أن الإنسان إذا أنكر السنة لا شك في ذلك أنه خرج من الملة وخروجا واضحا. في واحد يستطيع أن ينكر ما أجمعت الأمة على ذلك، بل بنص القرآن والآيات في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، لا يمكن إلا إذا كان ينكر الشمس في وضح النهار. ثم هو جاهل، الجاهل الأصل أنه لا يعبد به الإنسان ولا يكلمه ولا يناظره ولا يلتفت إليه، لأنه لا يفهم في هذه الصناعة شيء، بل هو حتى شيوخه في ذلك لا يفهمون، فضلا عنه وعن تلامذته في ذلك. فمضيع الوقت الإنسان هو أقل من أن يتحدث عنه الإنسان في رأيي. لكن لا لا لا يلبس على العامة، لأن العامة العامة العامة لا يتلبس عليه، لأن العامة يؤمنون بالله وبرسوله، يعرفون أن هناك سنة وأن الصلاة. والعجيب أنه يحتج بكيفية الصلاة عن أمه وجدته، ما روته أمه عن جدته، وينكر أن البخاري وما الأحاديث التي جاءت في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فتصور أن أين مأخذه؟ مشربه أمه وجدتها، حدثته أمه عن جدتها، عن جدة جدتها. فهذا هو مصدره في العلم، وذلك مبلغه من المعرفة. فالإنسان يبدو أنه قد اختلط وخرف في ذلك، وأنه في رأي أنه مصاب بثلاثة أمراض: الكبرياء والجهل ثم الخرف، واجتمعت فيه هذه الأمور. فأنا أعرف هذا، قرأت له مقال أكثر من 20 سنة في أظن أن في جنوب أفريقيا أو في يغرب أظن في جنوب أفريقيا زمان، أنه ينكر في بالفرنسية ينكر فيه السنة، وأنا أعرف ذلك. لذلك اغتر الناس بكتابه ليطمئن قلبي، فقلت لهم أن هذا هو نفسه مجرم يفوق إجراما في الطعن في السنة وفي الحديث أكثر من الشرفي عبد المجيد الشرفي، هذا تلميذه. فكونه أنه يرد على الشرفي لا يعني أنه ليس في الضلالة مثله، بل هو أضل منه في ذلك الأمر. لا أي سؤال بك. والله لا أدري. ثم كذلك هو يحتج، هو الإشكال كما قلت أنه لا يمكن الحديث معه لأنه ليس من أهل الفن، والشيخ هذا يقدم لي الهدايا الأسئلة مثل بكرة على سنة. قلت هؤلاء الناس لا شك أن نحن نعلم جيدا خلفية العلمية التي يتحدثون بها، ولا نخشى من العوام الذين يحبون الله ورسوله، والفطرة في الغالب هي التي تحركهم، لأن هذا الأمر قضية السنة هذا أمر عقيدة بالنسبة للعامة. أقصد الإنسان كل من جاءهم وينكر السنة ولو لا يعلم شيء الآخر من السنة، لكنه يعرف أن هناك سنة النبي وأن سيرة النبي الأخير، وهذا أمر متواتر عنده في قلبه، لا يمكن لأحد أن ينزعه في ذلك. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى أن لا يخشى إلا من أنصاف المثقفين أو من الناس الذين لهم ميولات علمانية وحدثية أكثر أقل في هذا، وهم قلة بإذن الله تعالى لا يؤثرون في هذا المجتمع المسلم مطلقا. أما أهل العلم لا شك أنهم سيردون هذا ويستنكرونه ولا يعبؤون به، لأن قلت أن الرجل فضلا عن أنه غير مختص في السنة فكلامه وعدم كلامه سواء، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه لا يفهم حتى في التاريخ، لو ممكن لي ناقشته حتى في قضية التاريخ، هو نفسه لا يفهم في الطبقات وفي المؤرخين وفي الكتب، وفاته الركب، لأن كتب التاريخ طبعت وحققت لعل البعض منها لم يسمع بها في حياته مطلقا، وأنا متأكد من ذلك كما أنظر إليك، أن بعض كتب التاريخ القديمة لعله لم يرها في حياته، لا لشيء، لأنه بقي بعيدا عن ركب التحقيق والمؤلفات التي تصدر كل يوم بالمؤلفات. وأخيرا صدر كتاب لعله لم يسمع به، وهو مرآة الجنان لصدق ابن جوزي، يقع في 29 مجلدا، هذا من كتب التاريخ المهمة كذلك التراجم. فضلا عن الكتب القديمة كتاريخ يعقوب الفسوي وطبقات خليفة وتاريخ خليفة الخيات وغير ذلك من الكتب التي هي عمدة البحث العلمي في القضايا القديمة والقديمة جدا أو طبقات ابن سعد بأجزائه التي خرجت بعد ذلك زيادة على الطبعة الأولى التي طبعت في ليدن في هولندا إلى آخره. على كل وأنتم تعلمون هذه القنوات كما تعلمون وسبب جلبه لهذا ونفخه في شخصية هذا الرجل واعتباره أنه مفكر إسلامي وأنه مؤرخ، وفي رأيي أنه لا مفكر إسلامي ولا مؤرخ. فليس كل من يكتب في في في في في في حول الإسلام فهو إسلامي أو كذلك فهو يفهم في ما يكتب، صح ولا؟ وهذا منطقي جدا. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، يعني أنا مثال تونسي يقول لك سود وجهك حشاكم ولي فحام، مش كل واحد يكتب معناها يحسن الكتابة ويكون محقق في ذلك. كم والله لا مش بيجنب بعيد ابن شرف مقال القرآنيين والله لا ما أظنش هذا الأمر يعني. لا أظن أعطي الترخيص مرة أخرى والله شوف شوف قل لك أنا لا ما أظنش لعله رب الدارة نافع، لأنه لعله هذا ما يجعل أهل العلم أو الدعوة يتصدون إليه ويبينون الناس حقيقة السنة ومعرفة الصحيح من الضعيف والخطأ من الصواب. فالأصل أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم ولا مختصين، وهم مغرضون وكانوا يتعاملون مع الكنيسة ويتعاملون مع المستشرقين الكفرة وبعضهم يهود، وهذا ثابت. وهم كذلك يحملون مشروع تغريب هذه الأمة، هو امتداد لهؤلاء المستشرقين، والذين هم أدرى من هؤلاء. البعض منهم كان يعرف الحديث والرجال لكنه ذو غرض سيء جدا، وهو طعن في الدين وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه حقيقة الإسلام. بل حتى وصل بهم البعض أنهم يحرف النصوص. فأخيرا كنت كلفني صديق العلامة بشار عواد بمراجعة مخطوطة تاريخ ابن الفارابي، وهي المخطوطة الوحيدة في العالم موجودة عندنا في المكتبة الوطنية. فالطبعة الأولى كانت في على يدي أحد المستشرقين حققها، وهذه طبعة كاملة، بينما عندما عدت إلى المخطوطة وجدت أن هناك ملزمة ناقصة بمعنى ما يقارب 50 صفحة أو 16 صفحة بالمخطوط، لكن المطبوع ممكن يصل الأمر إلى 50 صفحة. ماذا فعل هذا المستشرق الخبيث؟ استل هذه المخطوطة، استل منها الملزمة حتى يجعل عمدة الباحثين طبعته هو التي حققها، وهي النسخة التي توجد في تونس. فهذا أكيد هذه من أفاعيلهم مثلا. تصور هذا لا يجوز لا أخلاقا ولا هي في العلم والبحث العلمي، كيف تطال يدك إلى مخطوط هو ليس ملكك ولا ملك أحد، لأنه ملك الإنسانية جمعاء. فتصور هذا الفعل، وكثير منهم كان يدلس ويغير الأسماء ويعبث بالأسانيد وغير ذلك بدعوى البحث العلمي. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يتحدث عن الرد على بعض الدعاة، يقول هو ليس له كتاب الأم، ما زال في مستوى كتاب الأم للشافعي، وهو مطبوع من أكثر من 30 سنة أكثر في طبعة الشعب، ثم أعيد طبعه وتحقيقه مرة ثانية لعله لم يسمع بهذا التحقيق، ويظن أنه يعرف هذه الكتب وغيره لا يعرفها. مع الأسف الشديد هذا قلت من جهله. تم الكلمة، هذه الكلمة هي التي تنطبق عليهم، لأن المستشرقين كانوا إذا أرادوا الاستعمار، إذا أراد أن يستعمر دولة يرسل هؤلاء المستشرقين يتحسسون ويكتبون تقارير ويكتبون على الوضع السياسي الاجتماعي لكل بلد يريدون أن يبشروا فيه وأن يستعمروه، مبشرين ومستشرقين قد يجمعون بين الأمرين، وهكذا فعل في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية. لكن هناك الخبثاء العلماء، منهم هؤلاء هم أخبث القوم كبولزهر وشخط وبوكلمان وغيرهم، وثلاثتهم يهود هؤلاء. وأدركهم دكتور مصطفى السباعي، أدرك خاصة شخط وبولزهر، ودلسوا وكتبوا هذه الفكرة. فكرة شخط هو الذي يقول إن الحديث كتب في القرن الثالث عن طريق الفقهاء، وهذه آراء فقهاء حولت إلى حديث بحكم الواقع إلى آخره، وكل أسانيد هذه مفتعلة. وهكذا مسه طائف من الجن، فتصور أنت مئات الآلاف من الرجال اخترع عن الفقهاء، وبعضهم في خراسان وبعضهم في الأندلس وبعضهم في المغرب، مما يدل على طعنه الشديد في هذا الأمر، وأنه شديد العصبية لهذا الأمر، وينكر ما هو بديهي في ذلك. والمخطوطات التي كتبت في القرن الثاني والقرن الثالث، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يرده مطلق، ماذا نفعل بها علميا؟ وأثبتهم هم أنفسهم الغرب أنها قديمة جدا بوسائل علمية حديثة، هذه ننكرها كذلك، مما يدل على مكابرتهم. هذا شخط رد عليه الدكتور مصطفى العاضي في كتاب دراسات، وبين له أن هناك صحف قديمة جدا كصحيفة همام بن منبه التي رواها عن أبي هريرة، وساق الإمام أحمد بسند واحد، وهي من أقدم الصحف وطبعت مفردة، وصحيفة علي بن أبي طالب التي كتبت في عهد النبي، وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة الصادقة، وغيرها من الصحف الموجودة والتي تروى بالأسانيد الثابتة، ماذا نفعل في هذه الصحف؟ لذلك هو لا يعلم أن الصحابة كتبوا الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه دون لا في عهد عمر بن العزيز كما جاء بعض الدعاة ونفسه كذلك لا يعرف الحديث، وأراد وإن كان حاول أن يدافع عن ذلك بما أوتي من علم، لكن أن الحديث حديث كتب كعهده صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند المحدثين، لا يمكنه إلا مكابر ولا يعني لا يعلم من السنة شيئا. والحديث المشهور أكتب لأبي شاه، هذا كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في حجة الوداع، الحديث هذا في البخاري أكتب لأبي شاه. فأحضر الله لما فاتته الخطبة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له الصحابة، وحديث عبد الله بن عمرو، وحديث قيد العلم بن الكتاب، وحديث حديث كثيرة في كتابة الحديث، ونص على ذلك العلماء حتى صار موضع إجماع بينهم، وأنكر ذلك إلا المعتزلة وبعض أتباعهم، بل يجيب عن الأسئلة. هل ألف مسلم صحيحه؟ لأن البخاري لم يستكمل الصحيح في كتابه، أم له نظر آخر؟ له نظر آخر بشكل ما. هذا الأمر لا يعود، قد يكون تأثر به لكن له منهج آخر وطريقة أخرى. إن الذين يجهزون الهجر يستدلون بهجر النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة من الصحابة الذين خلفوا، فكيف نرد عن شبهتهم؟ هذا يختلف من جهة السبب الذي وقع فيه هؤلاء الثلاثة، لأنهم تخلفوا عن غزوة وكان الأمر لا يجوز وليس لهم عذر في ذلك، فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم. فالأمر بهجر هذا كان أمرا ربانيا لا يقاس عليه، صح ولا صحيح ولا؟ بدليل أنه جاءت التوبة عند أو جاءت توبتهم ورجوعهم بالقرآن الكريم، هل يقاس على ذلك هذا الأمر؟ نستناه حتى ينزل القرآن باش نعود احنا ونجرم فيه هذا كلام، فهمت؟ احتمال يقولوا بالتدرج، طيب احنا كذلك قضية الشريعة والأحكام بالتدرج، نستناه حتى ينزل الوحي وحتى نعيش المرحلة المكية ثم ذلك نتدرج في الخمر، ثم كلام غير منطقي، نأخذ بآخر ما ورد في الأحكام، أليس كذلك؟ ولا نعيش المرحلة ذيك حتى نحن في المرحلة المكية طيب. فهمت؟ لا، هذا لا يعقل. لا ما لا شك أنها يستفاد منها المرحلة المكية، لكن قضية الأحكام الأحكام الشرعية لا شك أنه يؤخذ بآخر ما وقع في الشرع وما نزل الوحي وما جاء في الأحاديث التي نسخت بعضها بعض، والأحاديث المنسوخة كما تعلمون هي قليلة وقليلة جدا، لا تكاد تصل إلى 10 أحاديث في أقصى الحالات ما صح وما وقع النزاع فيه من الأحاديث. واضح؟ أما أن يعيش الإنسان تلك المرحلة ويضع نفسه في تلك المكان التي عاش فيها الصحابة فهذا كلام لا يعقل مطلقا. واضح؟ يعني فلسة يحبوا قضية الخمر أنه نعم فيها تدرج هذا عمل ثم هم الذين نشروا الإسلام. لا، هذا لا يختلف فيه اثنان أن قضية التكوين والتربية هذه تحتاج إلى تدرس كيف شيء ولا شك في ذلك، فهمت كيف؟ أما قضية الحكم والنصوص هذا هو الإشكال فيه، فهمت؟ طبعا قضية التربية لابد فيها من تدرج، لابد فيها من تبيين، لابد فيها من حكمة، لابد فيها من علم. أنت تدخل فيه في مداخل، فهمت؟ أنا لا أريد أن أدخل فيها، فلا شك أن الأمر يختلف عما ذكرت، لأن الأمر قديما كان المسلمون مستضعفين وليسوا أحرارا في أنفسهم وفي التصريح بما يعتقدون. نحن الآن في مناخ آخر، لا شك أن المسلم يستطيع أن يقيم دينه وأن يصرح بما يعتقد أنه صواب، صح ولا؟ ويدعو إليه. وهذا يختلف عما كان عليه الصحابة في ذلك الحين، كانت دعوتهم سرية وكانوا يخشون القتل والتشديد والتعذيب، لذلك هجروا أوطانهم ليقيموا دولتهم في المدينة. بينما نحن لا نستطيع أن نهجر أقوامنا بما أنهم مسلمون لكنهم عصون في الغالب، لكن لابد أن ندعو بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، وأن نعمل على هذا على تكوين دولة الإسلام في أنفسنا وفي عائلاتنا وفي أحيائنا وفي مجتمعنا. وهذا يختلف عن عما كان عليه الصحابة من ذلك. تقول لي أن الأمر يحتاج إلى تدرج في تبيين الأحكام وفي تطبيقها، أقول لك لا شك أن هذا الأمر هو نسبي، ليس في كل الأحكام وليس في كل الأشخاص وليس في كل المواطن، واضح؟ والبيئة تختلف، البيئة الجنوبية الصحراوية محافظة تختلف عن البيئة في كل العاصمة في المدن، أليس كذلك؟ هذه تحتاج إلى نوعية من الخطاب وهذه تحتاج نوعية من الخطاب الآخر، صح ولا لا؟ إلى آخر القضايا التي هي في الواقع تدرس بصفة مفردة، وكل حالة ينظر فيها بنظر معين وفقا للنصوص التي تتماشى معها. لكن أن يعيش نفس المرحلة بحداثتها فهذا لا يمكن أن يكون، أو لا يعقل كذلك، لأن شك أن الزمان اختلف عن الزمان وأن الوضع يختلف عن الوضع الآخر. لأنه لا شك أن ثمة أشياء معلومة بالدين بالضرورة. هل هناك من حصر الأحاديث الضعيفة والرجال متكلم فيها في الصحيحين؟ أظن موجود في كتاب الدارقطني التتبع، وكتاب تقييد تقييد المهم الجياني، وعياض كذلك في الإكمال، وفي والنووي و ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وغير ذلك ممن تكلم في بعض العلل المتعلقة بمسلم البخاري. والموقف حرج، لأنه نحن نعيش في دولة مسلمة، نقصد أبناؤها مسلمون، أغلبهم مسلمون، لكن ثمة لا شك أن شريعة الله عز وجل غير قائمة فيها في هذا الأمر، و لابد من حكمة في التعامل مع هؤلاء العصاة ومع غيرنا ممن يطبق شيئا من الإسلام ولكنه في قرارة نفسه مسلم ويعتقد أن الإسلام هو الحل وأنه الأمثل لتسيير شؤون الدولة، لكن لماذا هو بعيد عن هذا الأمر؟ لأنه لا يتصور ولا يعرف كذلك الإسلام، حتى أن البعض الشباب لا يعرف ما هو ضروري من الدين كحرمة شرب الخمر، وهذا في بلد مسلم عار على المسلمين، أنه بعض منهم ينكر أو لا يعرف أن الخمر حرام أو الجوع هذه ليست بحرام. فتصور المعلوم بالدين بالضرورة أحيانا قد لا يكون معلوما بالدين بالضرورة عند بعض الناس، فلابد من بيان وإقامة الحجة وفي الدعوة وأخذ الناس كذلك باللين وبالتي هي أحسن. وهذا أمر الله، قضية الهداية هذه هي متعلقة بالله عز وجل، مهما فعلت الإنسان أحيانا قد لا يثوب إلى رشده، وهذا أنت تقوم بالواجب معه لكن تترك النتيجة على الله عز وجل. طبعا شك أنه بالعباد شو تطبيق الشريعة، لكنك عادوا كفر الناس كل، وهذا لا يجوز. شكرا. هي طبعا من المسلمين. بلاد يسمع فيها الأذان والناس مسلمون، هذا أمر بديهي ما يحتاج أنك تسأل عنه. المسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأنه وأن محمد رسول الله عز وجل ويقيم شعائر الإسلام، فلا شك أننا نحكم عليه لأنه مسلم. بقي أن التصور، قلت هذه التراكمات والترسبات الحضارية والغرب وتعلق بالغرب والمادة، هذا كله بسبب ما حدث بعد الاستقلال أو في القرن العشرين من تأثير غربي على الأخلاق والسلوك، فأصبح المسلم لا يتصور المجتمع المسلم كما ينبغي أن يكون، يظن أن المدنية تخالف الإسلام. لا، قضية المدنية والإسلام هذه قضية مفتعلة، واضح؟ فحتى الناس الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة لا ينكرون مدنية الدولة. طبعا احنا مسلم مثلا نركب السيارة في الفروج، مش يقف ويتبع الفروج ويتبع، ما علاقة هذا بهذا، بل بالعكس على الإسلام يحرض على ذلك. قضية قوانين إدارية مثلا هل تخالف الإسلام؟ لا، لا علاقة لها أصلا بالإسلام، بل لعلها من الإسلام. ماذا بقي في الغرب؟ بقي كان قضية الأحوال الشخصية وقضية معناها ما يتعلق بالزواج والطلاق والحدود وهي كذلك ليست كل الإسلام، فبعض الناس يفتعل هذه المشكلة حتى يصل إلى ذلك. وماذا فعل بورقيبة؟ عامله الله بما يستحق، فإنه ماذا فعل؟ ركز على جوانب أخرى حتى يجعل الناس تهرب من الدين أو تتصور أن الدين ينافي الحضارة، وفي الواقع ليس هناك منافاة بين الدين والحضارة، بل كيف بنيت الحضارة الإسلامية أصلا؟ ما هو السؤال يطرح نفسه. نقلب عليهم السؤال، ما الذي أوصلنا هذه البنايات وهذه الزخارف وهذا وهذه المساجد وهذه القصور؟ طبعا صح ولا إلا بالإسلام. الجاهلية والعرب ما كانوا يعرفون الحضارة مطلقا، فلولا فضل الله عز وجل بهذا الدين لما وصلت هذه الأمة إلى ما وصلت إليه، ولما تخلفت كذلك عند تركها للإسلام إلى هذا التخلف ما بعده تخلف، صح ولا؟ فلماذا لا ننظر بعين كذلك الناقد المتفحص؟ هم يظنون ما زلنا نعيش نحن على وقع الغرب، أو جربنا الغرب وجربنا المدنية، أو شو وصلتنا؟ وصلتنا البرجيبة وبن علي، صح ولا؟ وتحب توصلنا المناهل للأتعس منهم هذا الناس كذلك. فهم دكتور، شكرا لكم وبارك الله فيكم. سكر سكر وصلنا البجبوش. صعب عليك.